نحن مجموعة من النساء نود أن نقرأ القرآن القراءة الجيدة المجودة، ولكننا لا نقدر أن نذهب إلى تحقيق القرآن وليس عندنا مصلحة معلمة، فما هي الطريقة التي نتعلم بها القرآن ونحن في منازلنا؟ والله يوفق لما يحب ويرضاه. يبعث هذه الرياسة الرسالة لرئيس العالم لشأن البنات حتى يرتب لكم ما ينبغي من طريق الإذاعة أو من طرق أخرى. تبعثونها الرئيس العام لتعليم البنات محمد بن عودة وهو كان ينظر في الموضوع ويسهل لكم هذا السبيل من طريق الإذاعة إلى الله ومن طرق أخرى.